إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضت 20 الأول من شهر رمضان، وهما ثلث الشهر، وبقيت 10 الأواخر وهي الثلث الأخير. فمن كان محسنا في الثلثين الأولين فليواصل إحسانه في الثلث الأخير ليتكامل له الأجر الذي وعد الله به في هذا الشهر العظيم. ومن كان مفرطا في الثلثين الأولين فليجتهد لعل الله أن يغفر له تفريطه وأن يعينه على الاجتهاد في 10 الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه 10 الأواخر باجتهاد أكثر من اجتهاده في أول الشهر، مما يدل على فضل هذه 10 الأواخر. كان إذا دخلت 10 شمر وشد المئزر، يعني نشط في العبادة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن أكثر من ذي قبل، وأيقظ أهله أيضا، يوقظ أهله للصلاة ولذكر الله ولا يتركهم يهملون وينامون، وأحيا ليله بالصلاة والتهجد. والمراد يحيي معظم الليل أو نصف الليل، أما أنه يحيي الليل كله فهذا احتمال ضعيف، لكن هديه وسنته صلى الله عليه وسلم أنه ينام من الليل ليتنشط على العبادة والقيام في آخر الليل. واليوم انقلبت المسألة، صار السهر على القيل والقال واللهو ومتابعة الفضائيات والمسرحيات والتمثيليات وضياع الوقت والإثم أيضا، لأن هذه المشاهدات فيها إثم وفيها شر وفيها فتن. ترك الناس الانشغال بالعبادة وقيام هذه 10 إلى الانصراف إلى هذه الفضائيات والملهيات، ثم يعقبون هذا بالنوم عن الصلوات، ينامون النهار ويتركون الصلوات، بعضهم يصليها إذا استيقظ ولا تنفعه ولا تفيده ولا تقبل منه، وبعضهم لا يصليها، وهذا ليس له دين ليس له صيام حتى يتوب إلى الله عز وجل. فالتفريط الآن كثير كثير، ليس التفريط في المستحبات والسنن، بل وصل إلى التفريط في الفرائض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلمين أن يتنبهوا، أن يتوبوا، أن يرجعوا إلى ربهم. يقولون: لماذا تسلط علينا الكفار؟ لماذا غزانا الكفار؟ هذه عقوبة من الله عز وجل، سلط الله الكفار عليهم من أجل ما يحصل منهم من التفريط في دينهم. فلما ضيعوا دينهم سلط الله عليهم عدوهم. الواجب على المسلمين أفراداً وجماعات أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يتنبهوا لأنفسهم وأن يعلموا أن ما أصابهم إنما هو بذنوبهم، ليتوبوا ويستغفروا. والتوبة في هذه العشر لها فضل ولها مكانة عند الله عز وجل. والمراد التوبة الصادقة، ليست التوبة التي في اللسان، وإنما التوبة التي يتبعها عمل صالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمجرد التوبة باللسان لا تنفع حتى يتبعها العمل الصالح والتغيير من المعصية إلى الطاعة، ومن الكسل إلى النشاط في العبادة، ومن الإهمال إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ليس في العشر فقط، بل يداوم على ذلك في بقية حياته. ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة المؤقتة لا تقبل، التوبة إنما تقبل بشرط أن يعزم أن لا يعود، هذا من شروط التوبة، أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب. أما من كان تاب في وقت في العشر أو في رمضان أو تاب ثم يرجع إلى الذنوب بعد ذلك هو ينوي هذا، فتوبته لا تقبل، لأن هذا شرط من شروط التوبة، أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب والمعاصي. يجب علينا جميعا أن نتنبه لأنفسنا، وأن ننبه من تحت أيدينا وأهل بيوتنا، وأن نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، نرجع إلى الله رجوعا صحيحا مستمرا لا مؤقتا. هذا هو المطلوب، وهذا هو المقبول عند الله عز وجل. بعض الناس يقبل في هذه العشر بعض الإقبال، أو كل الإقبال يقبل بعض الإقبال، ولكنه ينوي إذا خرج رمضان أن يعود إلى حاله السيئة. هذا لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه عمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكروا في أنفسكم، فكروا في أعمالكم، فكروا في تفريطكم، قارنوا أنفسكم بالسلف الصالح، ادرسوا سيرهم حتى تعرفوا كيف تخلفتم عنهم وتأخرتم عنهم. فعلى المسلم أنه يفكر ويرجع إلى نفسه ويتوب إلى الله ويحاسب نفسه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. عليه أن يربي أولاده وأهل بيته على طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني إسماعيل عليه السلام يأمر أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أصلحوا بيوتكم قبل أن تصلحوا غيرها، حتى تكونوا مقبولين عند الله عز وجل. أسألوا الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.